أيها الأخ المسلم، موسى كليم الله كان مشهورا عنه الغضب، قد كان سريع الغضب، سريع الغضب، ألم تروا كيف وكذا الرجل فقد عليه؟ لكن غضب موسى دائما أبدا كان في الله وليس بنفسه، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على الأذى، حليم، لكنه كان يغضب لله، الغضب لله وليس لنفسه. الناس في الغضب أربعة: سريع الغضب، سريع الرضا، فهذه بتلك، يغضب بسرعة لكن بمجرد الاعتذار أو التصيب الخاطف يرضى وينسى، سريع في غضبه، سريع في رضاه، هذه بتلك، بطيء الغضب، بطيء الرضا، حليم، صبور، لا يغضب بسرعة لكنه إن غضب قلما يرضى، بصعوبة، بطيء الغضب، بطيء الرضا، فهذه بتلك. وهناك من هو سريع الغضب، بطيء الرضا، يغضب بسرعة ولا يرضى، وذاك شر الناس. وهناك من هو بطيء الغضب، سريع الرضا، وذاك خير الناس. فلم يكد موسى يفرح بالتوراة، أول كتاب ينزل من السماء مكتوبا بيد القدرة، الألواح نزلت لموسى في جبل المناجاة مكتوبة، كتبها الله تبارك وتعالى. لم يكد يفرح بتمك التوراة، كتاب التشريع، كتاب الهدى، كتاب النور، كتب الله له فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. لم يكد يفرح حتى فوجئ بالخبر الذي لم يخطر له على ذا، حيث أخبره الله: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. مفاجأة لا تخطر على بال رسول ترك قومه منذ 40 ليلة فقط، منذ 40 ليلة، ليس 40 قرنا، 40 ليلة تركهم ولم تجف أقدامه البعد من البحر، تركهم وقد أصل عقيدة التوحيد في نفوسهم على مدار سنين عديدة، منذ كانوا يسامون سوء العذاب على يد فرعون، كيف اتخذوا بيوتهم قبلة وأقاموا الصلاة، كيف نبههم موسى وكيف قالوا ربنا عليك توكلنا، كيف نبه وقال: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أقروا وتوكلوا على الله ولجأوا إليه: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وأنجاهم وفرق بهم البحر. فوجئ موسى بذلك وعاد مسرعا إلى قومه يسبقه غضبه ويحيط به حزنه. وموسى دون رسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام كان سريع الغضب، يغضب بمنتهى السرعة، لكنه كان يفي بسرعة، فآذيه بتلك، لكن لم يؤثر عن نبي من الأنبياء أنه كان سريع الغضب شديدا إلا موسى. وقصص غضبه كثيرة، منها أنه صفع ملك الموت حين جاءه يقبض روحه، لم يرد أن يموت مثلا. فقصص الغضب كثيرة، وحكى القرآن بعضا منها وحكى نبينا صلى الله عليه وسلم البعض الآخر. رجع موسى إلى قومه يحكي ربنا تبارك وتعالى عن ذلك الموقف. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، الأسف والأسيف شديد الحزن أو شديد الغضب، رجع في شدة الغضب وشدة الحزن. ما من رسول إلا ويتمنى أن يقدم إلى الله تبارك وتعالى خير أمة، ما من رسول إلا ويتمنى أن تستجاب دعوته في أمته وأن ينتشر الخير فيها وأن تكون أمته أعلى وأرقى وأعظم وأجل وأكثر الأمم. فكيف يفاجأ موسى بأن قومه فتنوا من بعده؟ المفاجأة الكبرى التي فوجئ بها موسى هو أنه حينما وصل إلى ديار قومه وجدهم عاكفون على عجل من ذهب يعبدونه، عجل من جسد لا روح فيه. لم يتمالك موسى نفسه فألقى الألواح الكتاب المقدس التوراة النازلة من السماء التي ما كاد مدادها يجف انخفض من شدة غضبه حتى انه روي ان بعضها قد تكسر وان كان القرآن لم يذكر ذلك. القاها وضعها بشدة والتفت الى خليفته، التفت الى اخيه الذي اوصاه وقال له يا هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. التفت الى اخيه ولم يتمالك نفسه فجذبه من شعر رأسه وشعر لحيته بشدة وبعنف وبقوة وجذبه إليه وكانه يريد أن يطفش به أو يحمله مسؤولية ضلال القوم أو كيف لم يمنعهم أو كيف لم يكفهم عن هذا الضلال البين. أجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بالسنة خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، بالسنة خلفتموني من بعدي أي بئس الخبث الذي خلفتموني به. خلفه بخير وخلفه بشر، أي جاء بعده أو جاء بالخير وجاء بالشر. بالسنة خلفتموني من بعدي أي من بعد رحيلي. أنتم تعلمون أني ذاهب إلى جبل المناجاة، تعلمون وأخبرتكم أني ذاهب إلى لقاء هو خير لقاء على الإطلاق وأجل لقاء وأعظم لقاء. أتلقى التوراة، أتلقى الأوامر والنهي، أتلقى التشريع بعدما سافرت أو بعدما رحلت. هذا هو ما خلقتموني فيه عبادة العجل، وقد أصلت لكم عقيدة التوحيد. أعجلتم أمر ربكم، العجلة تقديم الشيء قبل وقته وهي مذموم، السرعة فعل الشيء في أول وقته وهي محمودة، السرعة فعل الشيء في أول وقته وهي محمود، العجلة التقدم للشيء قبل حلول وقته وهي مذمومة، والعجلة من الشيطان كما قيل، وخلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. التعجل التقدم قبل حلول وقت الشيء. أعجلتم أمر ربكم أي سبقتم أمر ربكم، هل جاءكم الأمر كيف تعبدون الله؟ هل جاءكم التشريع؟ لم تنتظروا حتى أرجع بالتوراة وأخبركم بالأوامر والنواهي فتعجلتم وعبدتم العجل، أو سبقتم أمر ربكم أو سبقتم موعدي وأخلفتم موعدي؟ 10 أيام لم يصبر بني إسرائيل، 10 ليالي هو قال ان النوى بعد ذلك وعدنا موسى 30 ليلة. كلكم يعلم انه صار ثم تسلوك بعد استخدم السواك فخير له خلوص فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. لما تسوق ثم عشرة اخرى فصام هذه العشرة ايام الزائدة هي المدة التي فتم فيها بني اسرائيل. بس ما خلفتموني من بعدي اعجبتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجرؤه الي. هارون حينما اخذ موسى بلحيته وبراسه يجره اليه اراد ان يستعطف موسى وان يسكن غضبه وهو يعرف اخاه. وهارون كان اكبر من موسى بثلاث سنين. هارون اكبر في السن لكنه كان على العكس هادئ جدا لين جدا لا يغضب ابدا بسهوله. ولذا كان احب الى بني اسرائيل من موسى. بلينه وهدوئه اراد ان يستعطف موسى وان يستدر رحمته فيلقنه بصله الرحم. فقال ابن ام قلت ابن ام بالفتح تركيبه كخمسه عشر مثل خمسه عشر وقرات ابن امي مع حذف الياء وابقاء الكسره للدلاله على وجود الياء. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هارون شقيق لموسى من ابيه وامه لكنه قال ابن ام اي اني كنت انا وانت في بطن واحدة وفي رحم واحد. اراد ان يستدر عطفه بدلا من ان يقول يا اخي. قال يا ابن ام استمرار للعطف وتهدئة لموسى. قال ابن ام ان القوم استضعفوني لانه طيب وهادئ الطبع بعكس موسى قوي شديد البأس سريع الغضب وكادوا يقتلونني. وصل الامر لهم ان يقتلوا هارون ان يقتلوا نبيهم. نعم تلك ذلك ديدنهم قتلت الانبياء. كادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لا تشمت بي الاعداء الشماته اظهار السرور بما يصيب الغير من مصائب. تلك هي الشماته ان تظهر سرورك وفرحك بما اصابك اخيك من مصيبه في دينه او في دنياه. والشماته مذمومه والشماته باء وميم واثم عظيم. وقيل لا تظهر الشماته لاخيك فيعافيه الله ويتقنيك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذه بالله منها. اللهم اني اعوذ بك من برق الشقاء وجهد البلاء واعوذ بك من شماته الاعداء. هارون يستدر عطف موسى ويقول الاعداء حولنا عبده العجل والسامرين لو راوك تبتشري شمتوا فيا فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين اي في قائمه الذين ظلموا انفسهم. لم يكن بيدي شيء امرتهم ونهيتهم وحاولت كانوا يقتلوني. وقرات ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء اي فلا تفعل فعلا ينشا منه ان تشمت بي الاعداء. فلا تشمت انت بي الاعداء قراءه فلا تشمت بي الاعداء قراءه فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين في عبادهم. هنا هدأ موسى بعض الشيء واستعاد نفسه وضعف اخيه واستدرار عرشه ورقة كلامه وتواضعه جعل موسى يلين ويلجأ الى الله. قال رب اغفر لي ولأخي، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اغفر لي سرعة غضب إلقائي للألواح، ما فعلته بأخي من جره من رأسه وشعره وشعر لحيته ومحاولة البطش به وإرهابه. واغفر لأخي تقصيره في رعاوة بني إسرائيل وكفهم عن الضلال إن كان قد قصر، وضم أخاه إليه في طلب المغفرة والرحمة، ضمه تأليفا لقلب هارون واسترضاء له بعدما جره من رأسه ولحيته وقال وافعل. حين يقول اغفرني ولي أخي رضي هارون وأحس بأن موسى رضي عنه وقدر عذره، وها هو يدعو له فتذهب ما في نفسه تلك الحسنة وهي الدعاء تذهب السيئة التي هي الغضب والأخذ برأس هارون. اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. أراد أن يجمع ربنا بينه وبين أخيه في رحمته دنيا وأخرى، وأدخلنا في رحمتك أي لا ينفصل عن بعض أبدا، لا دنيا ولا أخرى، في رحمة الله. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. الغريب في الآية أن موسى حين دعا لنفسه ولأخيه، دعا لنفسه لأنه أحس بأنه أخطأ بإلقاء الألياح وأنه هم بالبطش لأخيه، ودعا لأخيه لأنه أعتقد أنه قصر في منع بني إسرائيل من عبادة العجل. ألم يكن هناك أحد يدعو له موسى سوى نفسه وأخاه؟ هل معنى ذلك أن الكل عبد العجل؟ قال ذلك بعض العلماء لأنه لو كان هناك من عبد الله وقاوم لقال موسى اغفرني ولأخي ولمن استمر على إيمانه ولمن لم يضل ولمن لم يعبد العجل، لجاء بذكر الآخرين الذين ثبتوا على الإيمان، لكنه لم يدعو إلا لنفسه ولأخيه فقط، وكأن الكل قد فتر والكل قد ضل والكل قد عبد العجل. اغفرني ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هي من كلام موسى إن الذين اتخذوا العجل يهددهم يبين لهم الخطيئة التي وقعوا فيها. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم في الحياة الدنيا وذلة كذلك. وكذلك نجد المفترين من كلام الله، أم الكلام كله من كلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل أي عبدوا العجل من دون الله سينالهم غضب من الله، غضب من ربهم. والغضب قيل أنه الأمر بعد ذلك بأن يقتلوا أنفسهم علامة على توبتهم، أن يقتلوا أنفسهم. وذلة في الحياة الدنيا قيل الذلة التشرد والخروج من الأرض، وقيل الذلة وضع الجزية وما إلى ذلك. الذلة الصغار والهوان، والغضب إرادة العذاب وإرادة العقاب. حكم ربنا على متخذي العجل بالغضب في الدنيا والآخرة والذل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجد المفترين أي كما عاقبنا هؤلاء بالغضب والذلة نعاقب كل من افترى على الله الكذب. وهل هناك سبيل أعظم من أن يتخذ عجلا إلها من دون الله؟ وكذلك نجد المفترين كما أنه يبدو أنه علم أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب مهما عظمت إذا تاب المذنب. فبعد التهديد والوعيد إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. جاءت بشرى التوبة او فتح باب التوبة بقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين عملوا السيئات، السيئات هنا الكفر اي عبادة العجل، ثم تابوا من بعد ذلك وامنوا من بعدها، من بعد السيئات وعمل السيئات وامنوا. والتوبة انواع، توبة وعمل صالح، توبة واصلاح، توبة وايمان. التوبة انواع كي تقبل. فمن اشرك لابد لتوبته من ايمان، ومن افسد لابد لتوبته من اصلاح، ومن ضر نفسه وظلم نفسه لابد من توبته، لتوبته من عمل صالح. ولذا جاءت كلها في القرآن، تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. تاب وآمن، تاب وأصلح. هنا الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، مهما عظم الذنب، مهما كبر الإثم. عبادة العجل بعدما نجاهم من آل فرعون، بعد ما جازوا البحر، بعد الكرامات وبعد الإكرام وبعد المعجزات وبعد الآيات، اتخذوا العجل إلها إلها، ومع ذلك بشرهم بالتوبة إن تابوا وأمنوا، ووعدهم بالمغفرة والرحمة. الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وذا كابل على عظم مغفرة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته، وان العبد مهما فعل من سيئات او معاصي حتى يصل الى الكفر والشرك، ان تاب تاب الله عليه، ان رجع الى الله فتح له ربنا ابواب رحمته وتوبته. وصدق الله يقول في حديثه القدسي: عبدي لو جئتني بقراب الارض خطايا لا تشرك بي شيئا، جئتك بقرابها مغفرة. فقد جاءت البشرى لفتح ابواب التوبة، وان العبد مهما اذنب ومهما كبر اسمه او عظم ذنبه اذا استغفر الله غفر له. وسبق ربي حيث يقول: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعد، وعد ممن يملك، وعد من الصادق، وعد من الله. مهما فعلت، مهما اذنب، مهما ارتكبت من شرور، لابد ان تثق ان باستغفارك يغفر لك، وان استغفارك قد اذن لك فيه، وهو علامة على ان المغفرة قد تحققت. اذ لو لم يرد ان يغفر لك ما الهمك الاستغفار، وطالما الهمك الاستغفار اذا فقد غفر لك من قبل ان تستغفر. اذ يستحيل، يستحيل ان ترفع يديك الى السماء ويردها الله صفرا، يستحيل، يستحيل. ذاك مخالف لعقيدتنا. الاستغفار ينقي الذنوب مهما عظمت. كلما هنالك ان الذنوب انواع، ذنب يتعلق بحق الله عز وجل، وذاك يغفر بمجرد الاستغفار والعمل الصالح، وذنب يتعلق بالعبادة، وذاك يغفر اذا اصلحت ما افسدت او رد الظالم المظلمة، بمعنى اخذ مالا من اخر فان اعاد المال واستغفر الله غفر له. رد الحقوق، رد المظالم. فما يتعلق بالعباد يشترط لقبول التوبة رد المظالم، وما يتعلق بحقوق الله يكفي فيه الاستغفار والتوبة. هناك من الحقوق ما يعسر ربها جسد. مثال: رجل سرق لكنه لا يدري ممن سرق، كيف يرد المال المسروق؟ ينفقه في المنافع العامة ما ينفع المسلمين، وذاك صدقة لمن سرق منه المال تجعله يسامح. رجل اغتاب رجلا وقد مات، كيف استصلحه وقد مات؟ تدعو له بالخير، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الدعاء له يمسح ما فعلته، ما فعلته انت من اغتياب وهكذا. فاذا لم يمكن ان ترد المظالم، فالعمل الصالح وكثرة الحسنات تعوض، وتلجأ الى من لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات ان يتحمل عنك ما للخلائق العظمى. فاذا واظبت على العمل الصالح وكثرت حسناتك ردت الحقوق الى من ظلم منك وبقي لك رصيد يدخلك الجنه. ولما سكن عن موسى الغضب سكن قرأ، ولما سكت عن موسى الغضب لم يسكت الغضب عن موسى فجأة إلا بعد استرضاء أخيه واسترضاء النقباء أو الزعماء. جاءت البشرى وسمع موسى الوحي وسكن غضبه، ولما سكن عن موسى الغضب سكن قرأ، ولما سكت عن موسى الغضب قرأ وسكت عن موسى الغضب. التعبير في الآية تعبير دقيق، ولما سكت عن موسى الغضب، وكأن الغضب هو الذي جاء، وكأن الغضب هو الذي ثار، وكأن الغضب هو الذي سكت، كأن الغضب فاعل. والقياس والتقدير: ولما سكت موسى عن الغضب، وليس سكت الغضب عن موسى، لكن المبالغة في التعبير تبين كيف أن غضب موسى كان أكبر من كل غضب، حتى أن غضب موسى هو الفاعل، هو الذي يقول وهو الذي يذكر، مبالغة لبيان شدة غضب موسى. ولما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح التي ألقاه. هناك من يقول أن الألواح كانت سبعة أسماء، تكسرت ستة وبقي سبع: الهدى والرحمة وذهبت الأوامر وذهبت وذهبت. هناك من يقول ذلك، وذاك الرأي مرجوح لأنه لم يرد في القرآن ولم يرد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الألواح تكسرت أو أنه قد رفع منها شيء، لم يرد ذلك لا في الكتاب ولا في السنة. فتلك أقوال، ونحن لا ناخذ بها، ناخذ ما جاء في القرآن. أخذ الألواح، لم يقل بعض الألواح، ولم يقل ما بقي من الألواح، ولم يقل ما تكسر منه، أخذ الألواح. وفي نسختها أي مكتوب فيها منسوخ، النسخة بمعنى منسوخة كالخطبة بمعنى مكتوب. هل يخطبة مثل مكتوب؟ اسمها خطبة، خطبة بمعنى مخطوب، نسخة بمعنى منسوخ. وفي نسختها أي في التوراة قد نسخ قد قتل قد نقل، لأن النسخ نقل من كتاب إلى كتاب من اللوح المحفوظ أو كتب فيه. في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هدى دلالة ودليل وبيان للحق، ورحمة الدلالة وبيان وإرشاد ما فيه الصلاح والخير. في نسختها هدى بيان للحق، ورحمة هذه الرحمة هي الإرشاد إلى ما فيه الخير والصلاح لك في الدنيا وفي الآخرة للإنسان في نسخة يعود المرحمة للذين هم لربهم يرهبون لربهم اللام هنا والقياس يرهبون ربهم لربهم يرهبون اللام زعود للتوكيد أو لم لم أجل أي أن رهبتهم خالصة لوجه الله لا يمثلون الخشوع لا يمثلون التواضع لا يمثلون الرغبة والخوف وإنما الرغبة في قلوبهم حقيقة خالصة لوجه الله الذين هم لربهم يرهبون. أخذ موسى الألواح واستقرت نفسه وحمد ربه ولكن لابد من إعلان التوبة لابد من إعلان التوبة كيف تعلن هذه التوبة؟ أوحي إلى موسى أن يرجع إلى جبل المناجاة ومعه زعماء قومه أو رؤساء العشائر أو رؤساء الجماعات أو النقباء كما كان يسميهم موسى. واختار موسى فعلا من قومه 70 رجلا. السبعين كانت الأصباط 12 سبطا ولكل سبط نقيب 12 نقيبا وكانت العيون تنفجر بضرب الحجر بالعصا 12 عينا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا 12 أسباط 12 سبطا من كل سبط 6 72 رجلا تخلف 2. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل اياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. في قصة الرجفة أقوال منها أن موسى عليه السلام ذهب إلى جبل المناجاة مع 70 من أصحابه وحين اقترب موسى عمهم الغمام فدخل موسى في الغمام لمناجاة ربه وشعر 70 بذلك وقيل بل سمعوا طرفا من الكلام. حين رجع اليه موسى وقد امره الله ونهاه قال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله دعوة. خيار بني اسرائيل خيارهم ائمتهم شيوخهم فكيف باسرارهم. هنا اخذتهم الرجفة كما جاء في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة. قيل ماتوا يوما وليلة ودعا موسى ربه ثم احياهم الله بعد ذلك. ذاك رأيه. الرأي الاخر وهو الارجح اذ الميقات غير الميقات والسبعين غير السبعين وسياق الايات يفيد بان الرأي الثاني هو الارجح والاصوب وهو أن 70 جاءوا للاعتذار عن عبدة العجل وليسوا هم الذين قالوا أرنا الله ده. جاء موسى ووقف في جبل المناجاة ومعه 70 يستغفرون الله ويتوبون ويعتذرون عن السفهاء الذين اتخذوا العجل إلها من دون الله. فوجئ موسى وهو متجه الى ربه مع السبعين فوجئ بالرجفة والزلزلة، واذا باصحابه خيار قومه اذا بهم يتزلزلون حتى كادت تبين مفاصلهم تنفصل اعضاؤهم عنهم من شدة الزلزلة من شدة الرجفة من شدة الارتعاش، وخروا. وخاف موسى على قومه فسجد لله واخذ يبكي، اخذ يبكي ويتضرع الى الله قائلا لو كنت تريد اهلاكهم كنت تركتهم لفرعون عذبهم وسامهم سوء العذاب وذبح ابناءهم واستحيا نساءهم، كان من الممكن ان يملكهم فهم، وكان من الممكن ان تغرقهم في اليم، نجيتهم من فرعون ونجيتهم من اليم ووسعتهم رحمتك، والان تريد ان تهلكهم. وكأن موسى يستعظم على الله تبارك وتعالى ان يهلك احدا بسبب ذنب احد او يؤاخذ احدا بجريمة احد، فقال اتهلكنا بما فعل السفهاء، اتهلكنا. ولم يكن موسى من ضمن الذين اخذوا في الرجفة، لكنه نسب الى نفسه حبا في قومه واتفق عليهم. اتهلكنا بما فعل السفهاء، السفهاء هنا الذين قالوا اين الله جهرا عن الراي الاول، اي تهلك الامه بني اسرائيل، والسفهاء هم الذين عبدوا العجل على الراي الثاني وذاك راي ارجح. اتهلكنا بما فعل السفهاء، والسؤال الاستفهام هنا بالجحد، او قيل الاستفهام للاستعظام، او قيل الاستفهام مقصود به الدعاء، اي لا تفعل ذلك. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك، اي ما حدث حدث بارادتك امتحان منك للناس، فتنتك امتحانك وابتلاؤك. وهنا نلتفت لاسلوب خالق ما اعتدنا عليه من مخاطبه الانبياء لربهم، حيث كانوا ينسبون الشر الى انفسهم، كقول ابراهيم واذا مرضت فهو يشفيه، ولم يقل واذا امرضتم، وكقول ايوب مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ولم يقل مسني ومسني الشيطان بنصب وعذاب، وكقول صاحب انت في شأن الحوت إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فكيف يقول موسى هنا إن هي إلا فتنتك؟ كانت الإجابة على هذا في رأي العلماء أن موسى كان يردد ما أخبره به ربه في المرة الأولى حين جاء لأخذ الألواح وفرح بالألواح وفرح بالمناجاة، لم تكن فرحته تتم حتى قال الله له إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إذن فقد قال الله عن نفسه قد فتنا قومك من بعدك، من هنا يقول موسى إن هو إلا فتنتك كما أخبرتني وكما قلت لي أنك فتنتهم، إن هي إلا فتنة امتحانك وابتلاءك، تضل من تشاء وتهدي من تشاء. اعتذار وخوف واستبداء وطلب للرحمة، وفي نفس الوقت تفويض تفويض، لكن الرجاء غلب على موسى، فقال انت ولينا، انت متولي امورنا وانت القيم علينا، فاغفر لنا ما سالف من امرنا وارحمنا بواسع رحمتك، فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين خير الغافرين. هل هناك من يغفر سوى الله؟ نعم، هناك من الناس من يغفر لك خطاك فيه، من الناس من يعفو ويغفر من الناس، لكن الله في غفرانه يضع مكان السيئة حسنة. من يفعل ذلك؟ يبدل السيئات حسنات. فالله تبارك وتعالى خيره الغافرين، إذ يمحو الذنب ويمحو أثره وينسي الكتبة ويرفعه من الصحائف ويضع بدله حسنات، بل ينسي الجوارح ما ارتكبت من ذنوب، وهو على ما يشاء قدير. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.